صوت العرب من القاهرة. حلم ولا علم؟ حلم ولا علم؟ سهرة إذاعية كوميدية، تأليف مصطفى القسط، إخراج فؤاد شفعي. بالحض بالحض يا بناتي يا حبايبي، ألف مبروك يا سلام، ألف ألف مبروك يا وفاء. ياه يا ولاد، أخيرا اتجوزتوا، أنا الفرحة مش سيعان. عشان كده يا أخي بابا نازل رقص. أول مرة أشوفك بترقص يا بابا. أنا كنت نادرها، أيوة كنت نادرها أرقص يوم فرحكم، وانتوا عرسانكم لازم ترقصوا معايا. بقول لكم ايه، هاتوا فهيمه امكم ترقص معانا. رقصنا يا جدع. اهدى كتبت. ايه ده انت راجل بتحلم ولا ايه؟ خير اللهم اجعله خير. زغلول انت يا زغلول، يا زغلول اصحى قوم يا راجل، كفاياك احلام، يوه هتتاخر على الشركه. قوم. يا سلام عليك يا فهيمه، صحتيني من احلى حلم شفته في حياتي. خير اللهم اجعله خير. حلم كويس يا زغلول؟ خير يا فهيمه خير. طب فوق يا اخويا كده وتعدل عشان تحكيلي. مش وقته يا فهيمه. لا ما انتش قايم الا لما تحكيلي. انا عارفاك وعارفه احلامك، ما بتتزلش الارض ابدا، بتتحقق كلها. يلا طمني بقى واحكيلي. صبرك عليا يا فهيمه، اقوم اروح الحمام والبس هدومي، وقبل ما اروح الشغل هحكي لك. لا يا اخويا، وانا افضل كده على ناري مستنيه؟ ما اعرفش انت حلمت بايه. لا اياك تكون حلمت بواحده كده ولا كده ومكسوف تقول لي. عيب يا فهيمه عيب، بقى بعد العمر ده كله برضك تشك في زغلول جوزك انه يحلم بواحده غيرك؟ ده انت مراتي ام عيالي. طب ريحني بقى، قول لي كده زبد الحلم وبعدين ابقى احكي لي عليه. حلمت خير اللهم اجعله خير، ان يا ستي عمال ارقص ليله جواز بنات سناء ووفاء، وانت كمان عماله بترقصي معانا. قولي عجبك راسي يا زغلول؟ يعني بعرف ارقص يعني. كنت تجنني يا فهيم، والله كنت بتجنن. اسمعي دلوقتي انا هقوم. ايه اقوم؟ احسن النهارده لازم اروح البنك بدري. قوم يا اخويا، من حلمك لباب السماء. ايوه يا ستي، النهارده عندي صرف مرتبات الموظفين، وربنا يسترها. ان شاء الله ربنا هيسترها، بس ما تنساش تجيب اللي قلت لك عليه. انت وعدتني اول الشهر، ولا كلام الليل مدهون بزبده يطلع عليه النهار يسيح. هي ما هي فهيمه، هتكفي ايه ولا ايه؟ حاضر يا ستي. تسلم لي يا روحي. اقوم بقى انا اجهز الفطار واشوف اللي صيحي واللي لسه نايم. اعملوا حسابكم محدش هيدخل الحمام قبل مني، بس ما تخرج ست سناء اللي قاعده نايمه جوه دي في الحمام. انا اتاخرت على الكليه. انا يا رافت عايز الحق المدرسه. يعني انت بقى يا جلال انت ورافت عاوزين الابله النهارده تضربني زي كل يوم؟ كل يوم بتاخر على المدرسه وتضربني. ما هو بدري يا ست سناء. حد قال لكم قوموا من النوم متاخرين؟ اوعوا اوعوا كده، استنوا لما اخرج. استنوا بقى، انا اللي هخش الاول. مستعجله على ايه يا ست سناء؟ ما انت قاعده في البيت انت وفاء. استنوا بقى انت وهي. الله يا ماما، انت يا ماما، انتوا يا اولاد انت وهي وهو. ايه الحكايه؟ هو انتوا كل يوم الصبحيه تتخانقوا عشان الحمام؟ ترى ايه يا اولاد يا اختي، مغلوبه اقول لكم اصحوا بدري. تعال يا سعاد، تعال يا حبيبتي اسرح لك شعرك. مش لما اخش الحمام الاول واغسل وش يا ماما؟ هاي شوف لك صرفه يا زغلول في ولادك دول، مغلبني لا كبير ولا صغير بيسمع كلامي. حاضر يا فهيمه حاضر، هعمل لهم كل واحد حمام واكتب عليه اسم. يا اخويا هو انا كل ما اكلمك ما اخدش منك غير النقوره والترياقه؟ عجبك كده؟ اهي اهي ساحتنا ودخلت الحمام وقفلت الباب. هو انا فيلي بقى يعني اتاخر على الكليه يعني؟ وانا اعمل ايه؟ انا بطني بتوجعني، بطني بتوجعني يا ماما. يا لهوي يا لهوي، الفول على النار اتحرق. انت يا فؤاد، يا فؤاد، ايوه يا عمار، عاوز حاجه؟ اتاخرنا عن المدرسه وانت عارف حضره الناظر. خلاص يا عمار، انا غسلت عزيزه ومخلص على زومه وطالع على طول. جاهز انت الفطار؟ هجاهز الفطار طبعا. الفول برد، لما تطلع بقى فؤاد يبقى سخنه وتعمل الشاي كمان. البس انا الاول وربنا يسترها مع حضره الناظر. ايه ده يا فؤاد؟ الله، اتاخرنا يا اخي. اسكت اسكت، خليت لك زوبه وعزيزه على سنجه عشرة، بس بصراحه هدوا حيلي. الله الله الله، ايه ده؟ انت لسه ما عملت سندوتشات الفول؟ هو انت قلت لي اعمل سندوتشات؟ انا سخنت الفول وهو برد. سخنته وبرد؟ طب فين الشاي؟ وانا لازم اعمل كل حاجه بنفسي. بقولك ايه، يلا بقى البس بسرعه عشان نلحق شغلنا، واحنا في السكه نشتري سندوتشات. تبقى السندوتشات النهارده على حسابك يا حلو. الله يكون في عون اللي هترضى تتجوزك. انت كل ما تتكلم تقول ايه اللي هتتجوزك. انت شايف يعني العرايس هتموت علينا؟ ما الحل من بعض يا اخويا، اتلم تلم واخلص، وبلاش سيره الجواز دي على الصبح وهي ماشيه، وخلي الطابق مستور. وخلي الطابق مكسور مش مستور يا ابن. اخلص وخلصنا، احنا كده هنتاخر وعندنا الحصه الاولى. يا سياده الامين، يا سياده الامين، احنا اتاخرنا وعندنا الحصه الاولى، ملهاش لازمه المخالفه. ده حتى عزيزه وزوبه يزعلوا. حاك علينا حاك علينا، ده احنا راكبين عجلة مش عربية. سرعة ايه بس هتعمل لنا عليها مخالفة؟ المصيبة انكم راكبين عجل وعاملين سبق مع العربيات، وكمان كسرتوا اشارة، يعني مخالفتين في وقت واحد. ما هو لو في مكان نمشي فيه بالعجل يا سيادة الامين ما كناش خدنا مخالفة. يعني عشان كل واحد فيكم راكب عجلة كحيانة نعمل لكم خط سير مخصوص؟ احنا غلطانين يا فندم، وزميلي فؤاد ما يقصدش حاجة، بس اعمل معروف بلاش المخالفات، ده احنا مدرسين وعندنا الحصه الاولى. الحصه الاولى، الحصه الثانيه انا ماليش دعوه، هي مخالفه واحده زي بعضه. مش تخلصيني بقى يا سناء، اوعي بقى يا جلسه من قدام المرايه، خليني اهدل شعري. يوه استني بس يا وفاء، يا سلام عليكي. الله لا لا، كده بقى هزتيني اهو، حاجه بتلخبط. بسرعه شويه، عايزين نروح بدري عشان نبقى اول متقدمين للوظيفه. مش عارفه بقى المواصلات وزحمتها. خلاص اهو اتفضلي يا ستي، انت بقى اللي هتاخرينا. هتتاخروا؟ تعالوا هنا. رايحين على فين كده يا بنات على الصبح؟ وايه ده كله؟ ايه ده كله؟ الله الله الله الله، لابسين لي اللي على الحبل كله ورايحين على فين؟ يعني ما انتش عارفه يا ست ماما رايحين فين؟ ايه نسيتي؟ ما انت دايما كده، ما احنا مش على البال ولا على الخاطر. ربنا يعلم، ده انتوا بنات بطني ودايما مشغولين بيكم وعليكم انا وابوكم. بس افهم بقى، الشياكه دي كلها رايحين على فين؟ احنا مش قايلين لك من اول امبارح ان النهارده عندنا مقابله عشان الوظيفه اللي عاملين عليها اعلان في الجورنال؟ يو ده انا نسيت يا بنات، ده انا حتى نسيت اقول لابوكو. وبعدين ايه العمل؟ العمل في ايه؟ ده انا كنت ناويه النهارده وعامله حسابي هسيبكم توضبوا انتوا البيت وتحضروا الغدا على ما اخطف رجلي المشوار صغير كده وارجع على طول. ايه انت كمان عندك معاد؟ البركه في ربنا وفيكي، النهارده بقى تاجلي المشوار لان مشوارنا احنا اهم. ايوه بس ده انا مديه معاد لزنوبه النهارده يا بنات عشان يعني نشوف لكم من الحلال وتلاقوا عدلكم وتتجوزوا. حد قال لك ان احنا عايزين نتجوز؟ وكمان نتجوز عن طريق زنوبه الخطبه؟ انا الجواز البنات شاطره يا وفاء. انت مستعجله على جوازنا ليه؟ زهقتوا مننا ولا ايه؟ انا عن نفسي مش هتجوز بالطريقه دي. الزنوبه الخطبه قال ويغور الجواز اذا كان بالشكل ده. هو عيب ولا حرام؟ لا عيب ولا حرام، بس للزنوبه الخطبه يا ست ماما. لا بقى يلا يا سناء بقى عشان هنتاخر. سيبك يا ماما بقى من مشوار زنوبه ده، وحضري لنا الغدا وادعي لنا ان ربنا يوفقنا في الوظيفه دي. سلام. بالسلامه، ربنا يجعل في وشكم القبول يا رب المره دي. بس لا، مثلكم برضو للجواز. انا اخطف رجلي لغايه زنوبه وتجري، ده معاد وزنوبه زعلها وحش. تحت امرك يا سياده البيه المدير. انت ازاي يا زغلول افندي تبقى واخد سلفه من البنك على مرتبك ولسه بتسدد اقساطها وتتجرأ وتطلب سلفة تانية؟ للضرورة احكام يا سعادة المدير، والسلفة القديمة اللي بتقول عليها سيادتك فاضل فيها قسطين اتنين بس، ودول بقى ان شاء الله هسددهم من السلفة الجديدة. فزورة دي بقى يا زغلول ولا ايه؟ لا فزورة ولا حاجة يا فندم، ما انا دايما بعمل كده. يبقى سيد مدير الشؤون المالية والإدارية عنده حق لما اشتكى منك. يشتكي مني ليه بس يا سعادة البيه؟ وانا لا سمح الله بعمل حاجة غلط؟ طبعا بتعمل غلط. المفروض ان الواحد بيطلب السلفة دي لما يكون مزنوق او محتاج، مش يطلبها عمال على بطال. وهو انا سعادة البيه دايما مزنوق ومحتاج. يعني تخلص السلفة تطلب سلفة، تخلص السلفة تطلب سلفة، ده كلام فارغ، ده تبذير واسراف. لا لا لا لا لا تبذير ولا اسراف يا فندم، الحياة اصلها بقت صعبة زي ما سعادتك عارف. قولي يا زغلول قولي. نعم. انت متجوز غير مراتك؟ في يعني واحدة تانية بتصرف عليها الفلوس دي؟ وانا سعادة البيه قادر على واحدة لما اتجوز التانية. طيب صارحني بقى وما تخبيش عليا، قرب عليا شوية. ايوه فندم. انت بتتعاطى حاجة كده ولا كده؟ اعوذ بالله وحاشا لله يا سعادة البيه، انا زغلول شعبان عبد الفضيل صرف الشركة من 25 سنة، تظن في سعادتك حاجة زي كده؟ طب خلاص خلاص ما تزعلش قوي كده يا زغلول افندي، انا هكلم السيد مدير الشؤون المالية والادارية يمشي لك السلفة الجديدة. كتر الف خيرك يا سعادة البيه، ربنا ما يحرمنا من عطف سعادتك. بس مش عايز اكرر عليك، امسك ايدك شوية وعيش على قدك يا اخي. عايش على قدي اكتر من كده؟ امال لما البنات تتجوز هعمل ايه؟ مالك فرحت في ايه؟ ولا كلامي مش عاجبك؟ لا لا لا لا العفو العفو يا سعادة البيه العفو، كلام سعادتك على عينيا وعلى راسي من فوق. بس يعني انا بقول دلوقتي طبعا عن اذن سعادتك عشان الحق اصرف المرتبات. طيب ماشي. ما تنساش بقى تبعت لي المرتب بتاعي الاول مع الساعي. ها من عينيا يا سعادة البيه. استاذ فؤاد استاذ فؤاد. في ايه يا عم بصوت؟ البناظر عايزك بعد الحصة. ليه يا عم بصوت؟ في حد من المفتشين جه؟ لا. يبقى عشان اتاخرنا النهارده على الحصة وما قالكش انه عاوز كمان الاستاذ عماد. سلام يا استاذ ابو المفهوميه، قال لي ورحت الاستاذ عماد فوق الطراس وبلغته ان البير ناظر عاوزه هو راخر بعد الحصه. هو يوم باي من اوله، من اول ما عمل لنا مخالفه سياده الامين ده. ولا مؤاخذه امين المكتبه بيعمل مخالفات للمدرسين ليه؟ لا لا ولا حاجه، روح انت عم بصاوي روح روح. طب اجيب لك الشاي بقى عشان اخد الحساب القديم. هو ده وقته مش دلوقتي؟ اصل انا يا استاذ عاوز اشتري شاي وسكر. خلاص يا عم بصاوي روح دلوقتي مش قدام العيال. ما تتعبيش نفسك يا استزنوبة، ملهاش لزوم القهوة. أنا قلت يا أختي أجي أطمن عليكي وأرجع بسرعة عشان ألحق أعمل الغدا. ودي تيجي يا حبيبتي؟ هو أنا هعمل القهوة الأعز منك؟ صندوق القهوة قدامي، وعبل ما ناخد وندي مع بعض في الكلام تكون استاوي. تسلميلي يا زنوبة يا حبيبة، ده انت غلاوتك بتزيد عندي يوم بعد يوم، وإن شاء الله كده تكون عندك ليا اخبار عن العرسان. غاليه يا حبه عين زنوبه من جوه والطلب رخيص. انا محضره لك شويه عرسان، انما ايه ما اقولش عليهم الا للغاليين والحبايب اللي زيك. ادي صورهم يا حبيبتي. وريني يا اختي كده وريني. اتفضلي بس واحد واحد. ده بقى يا ستي صورة المعلم شكل على سن ورمح، جزار قد الدنيا ومال وهدومه، سبع يا حبيبتي، يصرف من جنيه لألف، قولي عشرة ما يتأخرش أبدا. بس انت يا اختي مش شايفة انه مش مناسب شوية؟ بلاش منه يا حبيبتي، خدي غيره. ودي بقى صورة البخل. وريني ده. بس يستزنوبة ده بني آدم يا حبيبتي. يا حبيبتي يوجاتك ايه استفاهيمة؟ ده المعلم البغلي يا حبيبتي. اسمه كده. تاجر بهايم من الصعيد، انما ايه صلاة النبي عليه، مراته يعني كانت ما بتخلفش، عاوز يعني يتجوز شابة تجيب له عيل يورثه، لان عنده املاك متلتلة هم ما يتلم. يا اختي بس ده كبير قوي في السن، ويمكن البنات ما يرضوش بيه. بلاش منه يا حبيبتي. خدي غيره. ده بقى ما تقولي ليش، شباب وجمال وصبوه ما فيش كده. صحيح. وده اختي بيشتغل ايه؟ حنوتي يا اختي. وسنه صغير خالص. عنده الشقه والعربيه وكفه طلباتكم. ما فيش يعني عندك كده اتنين يكون يعني سنهم معقول متوظفين في الحكومة، في شركة، في بنك. اخي ايه القرف ده؟ هتاخدوهم تصرفوا عليهم ولا ايه؟ مش عارفة البنات يا اختي يا زنوبة متعلمين واخدين يا اختي شهادات من الجامعة. ايوة يا اختي اسم الله عليك يا شابة، البنات بناتك دول عايزين رجالة تقدرهم تستتهم وتهنيهم وتشيلهم في عينهم من جوه، مش موظفين. اي ناس تانين بس ما يكونش يعني حنوتي وتاجر بهايم وجزار. بس بس بس بس دهت والقناها، انا عندي اتنين لسه هيجيبوا صورهم، بس دول بقى على ضمانتي ما تراجعينيش فيهم، من رجال الاعمال يا حبيبتي مقاولين. دول بقى يبقوا كويسين. وليه يا اختي سنهم مناسب؟ اسم الله عليهم وعلى حواليهم. سيزاكي مرسيدس وسعادته شباب طول بعرض، امال ايه ونزاهه ما فيش كده. خلاص انا موافقه عليهم من غير ما اشوفهم، اصلك انت عارفه بقى يا زنوبه يا اختي الجواز سترة للبنات واحنا لا ورانا ولا قدامنا، بس انت يا حبيبتي حلاوتك وتعبك كله في عينيا الاتنين من جوه. خدي دول 20 جنيه. اسمعي التقل ورا. وليه بس مكلفه خاطرك يا حبيبتي؟ انت عارفه انا بحب اخدم حبايبي خالص. الف الف الف مبروك مقدما. والله يا حضره الناظر احنا ملناش ذنب في التاخير اللي حصل النهارده. ايوه حضره الناظر، امين الشرطه هو اللي اخرنا. امين الشرطه ليه؟ انتوا ارتكبتوا جناية ولا ايه؟ هي حصلت الشرطة كمان؟ جناية ايه لا سمح الله يا حضرة الناظر؟ الحكاية ما فيها ان الامين عطلنا على ما عملنا المخالفات، يا اما ياخد العجل مننا. وتركبوا عجل ليه؟ تأجروا عجل على الصبح ليه؟ انتوا عيال صغيرين. لا لا لا مش مأجرينه، ده العجل بتاعنا اللي بنيجي بيه المدرسة. بس الصراحة وفؤاد اللي كمان عطلنا النهاردة عشان كان بيغسل عزيزة وزوبة. أعوذ بالله أعوذ بالله، عزيزة وزوبة كمان بتغسلوهم؟ العجلة بتاعتي حضرة الناظر اسمها عزيزة، العجلة بتاعتي اسمها زوبة. أيوة. ما شاء الله ما شاء الله. طب ليه ما تركبوش المواصلات زي بقية الخلق؟ ما هو يا حضرة الناظر العجلة دي أفضل من المواصلات بكتير. طب انت جربتها حضرتك؟ اسمع يا أستاذ، انت هو دي مدرسة خاصة وليها اسمها ووزنها والدقيقة فيها محسوبة وتترجم إلى فلوس، وأنا رأفة بيكم. ادخل ادخل. لا مؤاخذة يا حضرة الناظر، في جماعة برا عايزين يقبل سيادتك. مين دول يا بصاوي؟ الظاهر يا بي إنهم مفتشات من الوزارة. طيب خليهم يتفضلوا. تفضل يا حضرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا وسهلا، دي المدرسه نورت. حدث بسرعه بالصوت. اهلا وسهلا. حاجه ساقعه يا غبي. احنا جينا في وقت غير مناسب ولا ايه حضره الناظر؟ انتم يا فندم تشرفوا في اي وقت. اتفضلي حضرتك. اهلا وسهلا. انا الانسه سناء. اهلا وسهلا. واختي الانسه وفاء. اهلا اهلا. واحنا كنا جايين لسعادتك علشان نقول. يا فندم انا عارف كل حاجه، عارف من غير ما تقولوا. وهل يخفى القمر؟ والاساتذه برضو جايين علشان. الاستاذ فؤاد مدرس التربيه الرياضيه، والاستاذ عماد مدرس التربيه الفنيه. اتشرفنا. كنا عاملين اجتماع صغير كده علشان تطوير النشاط الرياضي والفني بالمدرسه، والخروج من هذا الاجتماع بتوصيات وقرارات تعود على المدرسه والطلاب بالنفع والفائده طبقا لاحدث اساليب التربيه. يا حضره الناظر احنا مالناش دعوه بالحكايه دي دلوقتي، احنا عاوزين حضرتك. فهمت. المدرسه هنا يا هوانم حساباتها مظبوطه جدا جدا، ومرفوض تماما اننا ناخد من اولياء الامور اي تبرعات باي شكل من الاشكال. والاستاذ عماد والاستاذ فؤاد خير من يشهد على كل كلمه بقولها. يا منشار. مش كده يا استاذ فؤاد؟ طبعا يا حضره الناظر، ده انت يا راجل بتصرف من جيبك على المدرسه. وليه النفاق ده؟ ما تتكلم يا أستاذ عماد يتكلم؟ ما تستنى هتكلم أهو فعلا يا حضرة الناظر. كل شيء في المدرسة على ما يرام. يا حضرة الناظر خلينا نتفاهم، أصل حضرتك مش عارف الموضوع. إزاي بقى مش عارف الموضوع؟ يعني أنا نافذ مدرسة أوطى؟ يعني أنا نايم على وداني؟ أنا عارف إن في شكاوى وصلتكم في المنطقة من بعض أولياء الأمور ذوي النفوس الضعيفة، كل ده علشان أنا بحافظ على مستوى التعليم في المدرسة وما بقبلش ولادهم. وطبعا بيشتكوا إني طلبت من كل واحد فيهم 1000 جنيه، لكن ده كذب، ما حصلش كده ولا لا يا أساتذة؟ آه طبعا طبعا طبعا حضرة الناظر، حضرتك طاهر اليد. طبعا فعلا فعلا وعفيف النفس. الحمد لله، وشهد شاهد من أهلها. هذا الساعة يا فندم، اتفضلي اتفضلي. أجيب كمان الشاي يا حضرة الناظر؟ مالوش لزوم يا بصاوي، الهوانم مش كيفة. أنا كنت عايز أخدم بس يعني. إحنا متشكرين يا حضرة الناظر على الحفاوة دي. حضرتك قلت لنا معلومات جيدة جدا عن المدرسة. هذا يا هانم قليل من كثير، ويمكن يغنيكم عن التعب والتفتيش على الأوراق والملفات ودفاتر الحسابات. لكن إحنا ملناش دعوة بده كله. ملكوش دعوة إزاي؟ الله إزاي بس يعني ملكوش دعوة؟ إحنا يا حضرة الناظر جايين علشان الإعلان المنشور في الجرائد واللي سيادتك طالب فيه مدرسات جداد. يعني استنى يا فندم، هو استنى استنى من فضلك، يعني انتوا مش مفتشات من المنطقة؟ لا تضحك علي يا أستاذ، انت هو اتفضلوا كل واحد منكم على حصته. فرصة سعيدة يا أنسة. اتفضل يا أستاذ. شرفت المدرسة يا أنسة. انتوا عتجننوني. اتفضلوا يا أستاذ اتفضلوا، مطلوب منكم 5 أيام، كل واحد منكم 5 أيام. احنا اسفين قوي حضرة الناس. حضرتك ما اديتناش فرصة نقولك احنا جايين ليه، وما يرضيناش طبعا ان سعادتك تزعل بالشكل ده واعتبر ان احنا ما جيناش. يلا يا سناء. استني عندك انت وهي انسه، هو دخول الحمام زي خروجه؟ انا هعرف شغلي معاكم، انا خلف الله خلف الحبايب القلفاوي اتخم فيكم بالشكل ده؟ وبعدين بقى يا ماما انا جعانه قوي، فين الغدا؟ اصبري شويه يا سعاد، الاكل على النار يا حبيبتي. اشمعنى النهارده يا ماما؟ ما احنا كل يوم بنيجي من المدرسه بنلاقي الاكل جاهز. يوه وطوا صوتكم لحسن ابوكوا يسمع، هجيب لكم كل واحد سندوتش جبنه تتصبروا بيه، يكون ابوكوا خلص الصلاه. انا فاهمه خلصت الصلاه، وانت قلت لي هتحضر الاكل على بصلي. ما انا بقول لها يا بابا فين الغدا. اصل بصراحه يا زغلول الاكل لسه ما استواش على النار لسه، والبنات بقى لسه ما جوش. الاول افهم يا فهيمه، الاكل لغايه دلوقتي بخلص ليه؟ مش عوايدك يعني؟ هو انا يعني اذنبت ولا كنت اذنبت؟ اه لسه ما خلص. اصل بقى النهارده كنت بزور الست زنوبه. نعم تاني يا فهيمه زنوبه. وبعدين معاك يا زغلول اه انت كده لا بترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل، والمثل بيقول اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. هو انا يعني رحت لها ليه؟ ها مش عشان المصلحه؟ دول باين البنات جم هم. السلام عليكم. عليكم السلام، السلام ورحمة الله وبركاته. بركنا يا ماما، بركنا يا ماما انتي وبابا. ايه خير يا بنات؟ احنا الاثنين اتعيننا مدرسات في مدرسة خاصة من بكرة. مبروك مبروك يا بنات. بس مدرسة ايه دي؟ كانت عاملة اعلان يا بابا في الجورنال، ورحنا النهاردة وقابلنا الناظر، وحصل حتة دين فصل كان حيضيع مننا الوظيفة. ايه حصل ايه كفل الشر؟ لما دخلنا على الناظر افتكرنا مفتشات من المنطقة. وبعدين ولما اكتشف الحقيقة قلنا عوضنا على الله نوفاء، وجينا ماشيين راح شاخي شخطة. استني عندك انت وهي، ودخول الحمام زي خروجه، انا هعرف ازاي شغلي معاكم؟ انا خلف الله خلف الحبايب الخلفاوي اتخم فيكم بالشكل ده؟ يا حضرة الناظر احنا من الناس ذنب في اللي حصل، حضرتك اللي فهمتنا غلط. وحضرتك ما يصحش تشخط فينا بالشكل ده، لان ده خطأك انت مش خطأنا احنا. ايوة بس كان لازم تنبهوني، انا عمال اقول لكم على كل اسرار المدرسة كده زي المدب. هو حضرتك اديتنا فرصة، على كل حال حصل خير. واظن الموقف ده هيبقى درس لينا، وجايز كمان درس لحضرتك. ايه لا ده انت جريئة قوي، درس لي انا؟ طبعا عشان ما تتسرعش في الحكم على الناس من غير ما تعرف عنهم حاجه. والله فعلا يا بنتي عندك حق، كلامك مظبوط، والحقيقه انتم بنات باين عليكم اصله، وانا عجبتني شخصيتكم، عشان كده انا متمسك بيكم وهعينكم من بكره عندي في المدرسه اذا كانت مؤهلاتكم مطابقه للاعلان. مبروك عليكم يا بنات، الف مبروك الف مبروك. يمكن ده فهم تفسير الحلم اللي انا حلمته. لا، تفسير حلمك جاي في السكه مع زنوبه. مش بقول لك احلامك بتتحقق وما بتنزلش الارض ابدا؟ جرايات فؤاد. لسه ما خلصتش الاكل. وبعدين معاك بقى يا احمد، قلت لك 100 مره لما اكون واقف اطبخ هنا في المطبخ ما تجيش ولا تدخل خالص، بتلخبطني. ناولني مديك الهكس عشان البصل عامل عمايله. اتفضل اهي اهي اهي. سمعت البارولك ولا نسيب لك المطبخ؟ لا لا لا لا لا معلش، لا لا لا قلبك ابيض. بس انت بصراحه بقى يا روحي لايقه عليك مريله المطبخ يا عيني، والتقيه البيضه اللي انت لابسها دي ولا الشيف بتاع الهيلتون. هتتريق حضرتك اهو انت كده يا عماد يا نيله، لا حمد ولا جميله، ده بدل ما تقعد تعمل شويه سلطه. هو انت كمان لسه ما عملتش السلطه؟ طب اقول لك ايه، الله اديني حته لحمه من الحله اعملها سندوتش على ما تخلص. انت مش لسه واخد سندوتش دلوقتي؟ دول كلهم كام حته لحمه اللي بنطبخ بيهم. معلش يا فؤاد، معلش يا فوش، ما تبقاش كده يا اخي. حته كمان حته كمان يا سيدي، احسبها من منام. لا مفيش، اعوذ بالله يا ساتر. ايه ده؟ الله يكون في عون اللي هترضى تتجوزك يا راجل. تاني ايه اللي هترضى تتجوزني؟ ما انت عارف انا رافض حكايه الجواز دي. اذا كان انا ولا انت هنتجوز بايه؟ ها هنتجوز منين؟ ها؟ بس عارف يا فؤاد، انا النهارده بس بدات اغير رايي. يعني انت فكرت في اللي انا فكرت فيه؟ الاثنين اللي كانوا النهارده عند حضره الناظر. انت كمان طلع. اطلع ايه؟ اوعى تقول لي طلع حته لحمه من الحله. لا اطلع المستخبي، ما قلتليش يعني. لا اقول لك ايه، بس دي مجرد فكره. قول حلم، قول امل، سميها زي ما تسميها. عندك حق يا فؤاد، دول باين عليهم ولاد ناس اكابر مستوى تاني خالص. وتلاقي حضره الناظر طردهم بعد ما تخمي فيهم وافتكرهم مفتشات. هم فعلا شكلهم وشخصياتهم ولبسهم حاجه فوق فوق فوق فوق. كفايه انهم خلوني في لحظه اغير رايي وافكر واتجوز. وانا كمان يا عماد يا اخويا، انا فعلا اتمنيت ان اتجوز من ساعه ما شفت اللي اسمها وفاه دي. الله الله الله الله الله الله. ايه يا فؤاد فوق؟ انت بتحط سكر على الباميه؟ زرد يا زد زنوبه ومكتوب وراها اسمي وكفه شيء مطلوب اهو. زكي حزنين ابو الروز الشهير بزكي مرزيدس، وكتبت عليها زي ما طلبت بالضبط مقاول اعمال الميكانيكا. اسم النبي حرصك وسعينك، زين الشباب يا اخويا، ربنا يجعل في وشك القبول باذن الله. وصورتك فين امال يا سعاد؟ اهي يا ست زنوب اهي، وراها برضو مكتوب عبد المجيد حسن عجوره الشهير بعبد مواسير مقاول اعمال صحيه وكافه انواع السباكه. يختص الله عليك وعلى شبابك، النبي حريصكم. ان شاء الله هيبقى لكم نصيب في بنات الاستاذ زغلول. يا رب وفاء وثناء. ودي صورهم اهي. يا عيني صلاه النبي احزن، صلاه النبي ايه الجمال ده كله. اللهم صل على النبي يا اولاد، اللهم صل على النبي، تبارك الله فيما خلق. مش قلت لكم امارات؟ دول اصلهم تراكوة. الله آه الله. جدهم كان من البشوات الاتراك بتوع مصر زمان. كمان اللي معاك دي يا سيزاكي اسمها وفاء. الله وفاء، يا زلام يا زلام، اسم على مزمة، دي جميلة بشكل. وانا ست زنوبة اللي معايا دي بقى اسمها ايه ولا مؤاخذة؟ ولا مؤاخذة يا اخويا، اسمها زناء. الله اسم لذيذ وطعم يتاكل اكل. الواحد لما يجي يدلعها يقولها يا سونة حبيبتي يا سونة. ربنا يهنيكم ان شاء الله على ايديا انا زنوبة طبعا، ويعلم ربنا اني بعمل ده كله عشان محبتي ليكم ومعزتكم عندي. تسلامي تسلامي، بزعنا كده يا ست زنوبة، عايزين نتمم الجوازة دي بزرعة اوام اوام يعني. ايوه عداك العيبة مرسيدس اخويا وانا رقبتي، بس لازم تجهزوا بكل طلباتهم. ما طبعا طبعا، وطلباتك انت كمان. خد يا ستي ادي 200 جنيه هم عربون المحبه. تسلم لي يا سي مرسيدس. وادي كمان 250 جنيه برضه عربون محبه. كلك واجب يا استاذ مواسير، اسم الله عليك. انا بقى هعمل ترتيبي مع الست فهيمه عشان اخد منهم معاد ونروح لهم سوا باذن الله. بس تعملوا حسابكو، تعملوا حسابكو كده في هدايا تليق بالمقام، تلجم العقل واللسان وتخلص كل الكلام. ايه مش هننام بقى يا عماد عشان نصحى بدري وما نتاخرش على المدرسه؟ نام نام نام انت، انا قاعد شويه قاعد ارسم في اللوحه اللي قدامي دي لاني منفعل بيها لازم اخلصها الليله. ايه اللي يسمعك كده يقول انك عندك معرض هتعرض فيه لوحاتك ومزنوق قوي عايز تخلص؟ مجنون ونامت في النور، انت عارف انا ما اعرفش انام في النور. لا لا لا لا لا لا، بقول لك ايه، ودي وشك الناحيه الثانيه ونام انت، مالكش دعوه بيا. انا بحب انام على الجنب اللي رايح. ما انا شايف انك بتضيع فلوسك على اللوحات اللي انت بترسمها دي يا سعمان. ده انت راسم لوحات ملهاش عدد يا راجل. دي هوايه يا غبي، هوايه في دمي قبل ما تكون وظيفة أكل منها عيش. أنا يا فؤاد ما أقدرش أحوش نفسي عنها. أنا بلاقي نفسي في الرسم، بحقق ذاتي. هواية ملهاش أي دعوة باعتبارات مادية. قولي أنت مش بتحب الرياضة؟ طبعا. هوب واحد اتنين بحبها. أيوة صح. يعني لما تلعب سويدي وتمرينات بالدمبلز والسوستة وتتمرن مع فريق كورة في المدرسة، مش دي برضو هواية محببة بالنسبة لك؟ اجي انا اقول لك بطل الهوايه دي؟ لا، انت انسان عجيب يا اخي. خلاص خلاص دي عموما، انا كان قلبي عليك، عايزك تنام بدري. نام انت بس، نام عشان تصحى بدري وتحضر لنا الفطار بدل ما نضيع فلوسنا في سندوتشات الفول والطعميه. ربنا يتوب علينا من العيشه دي، عامل لي فيها فنان. طب خلي الفن بقى ينفعك. تصبح على خير. استنى استنى استنى، ما تغطاش. تعالى شيل غطا وتعالى. ما شيلت. بص قبل ما تنام بص كده على اللوحة دي وقول لي رأيك ايه فيها. ايه ده؟ صحتني دي، دي صورتها طبق القصر. ايه ده؟ انت نمت يا سي زغلول؟ لسه والله يا فهيمة. طب قول لي يا اخويا هنعمل ايه في الايجار المتاخر علينا؟ العمل عمل ربنا يا فهيمة. لا فوق كده وكلمني عادل، انا مش قاعده في البيت ده ملطشه. صاحب البيت شويه ومطالب عيالك شويه، اللي عايز كتب واللي عايز جزمه بدل جزمته اللي اتقطعت. اصبري شويه يا فهيمة وربنا هيفرجها. انا طالب سلفة جديدة وهيوافقوا عليها. والسلفة هتكفي ايه ولا ايه؟ دي مش هتقضي طلبات العيال. هنعمل ايه في الايجار؟ صاحب البيت هيرفع علينا قضية طرد. لوحاء متأخرين عليه يجي 6 اشهر. احنا دلوقتي يا فهيمة عايزين ننام ننام، والنهار له عينين. ده غير الغوشتين الذهب اللي انا بعتهم عشان تدفع جامعة، وانت كمان كنت وعدتني انك هتجيب لي غيرهم. يعني بلاش انام بلاش انام يا فهيمة، انت بتقولي لي الكلام ده دلوقتي ليه؟ عايزاني اعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته. تتصرف. اتصرف؟ بقول لك عامل سلفه، هعمل ايه اكتر من كده؟ ازرق ما اعرفش اهو. تتصرف، مش انت راجل البيت وملزم بكل طلباته وكلكم بقى وذهب اللي انت بعتكم لوحده. حاضر يا فهيمة حاضر، هجيب لك ذهبك. انت الله يا ولية، حرام عليك، عايز انام عايز انام. انت ما عندكش لحمه. لا مش بتقولي هتجيب لي ذهبي، خلاص عايز اعرف امتى. امتى هقول لك امتى. هعمل عصابه القط الاسود ونسرق بنك واجيب لك كل اللي انت عايزاه. ارتحتي؟ انام بقى. هو انت دايما كده؟ الواحده ما تعرفش تتكلم معاك كلمتين على بعض، لا بالنهار ولا بالليل. نام وشخر ونخبط راسي في الحيط وان شاء الله مع اني نمت. بص كده مين اللي جايين هناك دول؟ فين؟ دوت نشرة النظر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صباح الخير يا أنيسة وفاء. صباح النور يا أستاذ فؤاد. صباح الخير يا أنيسة سناء. أهلا يا أستاذ عماد. صباح الخير. الظروف السعيدة دي إيه كان؟ حصل إيه امبارح مع حضرة الناظر؟ حصل خير يا أستاذ عماد، وتعيننا في المدرسة أنا وقت. إيه ده؟ يعني احنا بقينا زمايل. يعني يبقى لازم النهارده بقى نعمل لكم ريسبشن، حفل استقبال. اتفضل اتفضل. عماد عماد اقرصني، انا مش مصدق عليا. حاضر اقرصك. مش كده يا جماعه؟ مش انت اللي قلت اقرصني؟ معقول يالا؟ معقول بقوا زمايلنا بعد اللي عملوه مع حضره الناظر؟ أنا في لجنة شؤون العاملين عملت علشانك المستحيل يا أستاذ. مبروك، ألف مبروك بمنحك علاوة سعادة البي. متشكر، ربنا ما يحرمنا من عطف. يا أستاذ غلول، راجل مشهود لك بالنزاهة وطهارة اليد، علشان كده أنا قلت لك حق وربنا يوفقني. مبسوط؟ أنا مبسوط برضا سعادتك علي يا فندم. الغريبة يا فندم إنه اتحقق. هو ايه اللي اتحقق؟ الحلم يا فندم. الحلم؟ ايوه يا فندم، اصلا انا حلمت امبارح بان سعادتك اديتني علاوة شهرية 100 جنيه. ايه؟ 100 جنيه؟ ده انت طماع قوي يا زغلول. اللي يحلم يحلم بحاجة معقولة. لكن سعادتك يعني ما قلتليش هي العلاوة قد ايه؟ دي علاوة استثنائية شهرية، وتعتبر بمقاييس العلاوات زيك كده كبيرة، علشان كده هتبقى 10 جنيه في الشهر. 10 جنيه؟ أحلم بها 100 جنيه، ينزل عليها التخفيض تبقى 10 جنيه بس. سرحت فيها يا زغلول؟ لا مفيش يا سعادة البيت، كتر ألف خيرك. وأخبار السلفة إيه يا فندم؟ بلاش طمع يا زغلول، مرتبك زاد 10 جنيه. ما كانش العشاء يا زغلول، أحلامك تتسخط من 100 جنيه ل10 جنيه. بس عندها حق فهيمة، أحلامي ما بتنزلش الأرض أبدا. ما تقول يا راجل، إيه الخير اللي هيفرحني؟ يعني اسم الله جبت الجيب من ده داخل عليا إيد ورا وإيد قدام. مش قلتلك إني حلمت بعلاوة أديها للمدير؟ أهو الحلم اتحقق. ادك علاوة كام؟ 100 جنيه؟ هي يعني مش 100 جنيه، انما يعني هي علاوة يعني 10 جنيه. دق يا مزيكا، وهو ده يا اخويا الخبر اللي هيفرحني؟ 10 جنيه علاوة في الشهر؟ ده راجل مدير ما عندوش ريحة الدم ولا الانسانية. ما هو انت يا زغلول ما بتحلمش كويس. ما بحلمش كويس؟ هي الاحلام دي بايد انا يا فهيمة؟ بس زي ما انت بتقولي برضو، احلامي ما بتنزلش الارض ابدا. حسرة. وعاوز اقولك كمان اني لقيت شغلانة كويسة بعد الشركة، اهي برضو تساعد على المعايش. عارفة يا فهيمة، هشتغل في قهوة. قصدي يعني اني في كده على النيل في الحسابات. ايوه في الحسابات. انا بقى اللي هقولك على الخبر اللي هيفرحك بصحيح. خير ان شاء الله. كل خير يا اخويا. الست زنوب الخبة جاية النهاردة ومعها عريسين، انما ايه لقطة مال وشباب وقيمة وسيمة جايبهم لسناء ووفاء. خطبة. وبعدين بقى يا زغلول، مالها يا راجل؟ مش هتعمل لنا خدمة؟ هي جاية ايه تشحت مننا؟ ايوه يا فهيمة، بس دول بنات متخرجين من الجامعة وبقوا مدرسات. مدرسات الندامة والصدامة، لكن مصيرهم برضو يتجوزوا. وزنوبة كتر ألف خيرها بتدور على مصلحتنا. وما تنساش برضو إن ده من ضمن أحلامي. لا يا فهيمة ما نسيتش، بس يعني ما بسش يا زغلول، خلي البنات يشوفوا عدالهم. ده العرسان دول حيسدوا عنا بلاوي ما احناش قادرين عليها. خش كده روق نفسك والبس حاجة عليها القيمة. عاوزك كده تقعد تستناهم وتسيبني أنا يلا يا راجل يلا، ما تقفش تصغرني وتسمح كده. رأفت ايه عايز ايه يا جلال؟ مش شايفني بذاكر؟ ايه ذاكر انت كمان يا اخي؟ ماما النهارده عامله صينيه كيكه وجابت بيبسي، هي هتعمل حفله ولا ايه؟ اسال سناء ووفاء، هما اللي عارفين. في ايه؟ وانت مش عارف؟ ما تقوله. هتقوله على ايه؟ على الخيبة؟ انا عندي فكرة يا وفاء. ايه هي؟ ما تقولي. اهم جم. يا اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا زنوبة، اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. يزيد فضلك يا حبيبتي، معايا النبي حارسهم العرفان. كل يوم يتفضلوا. يا اهلا وسهلا. السادس بيه، السواسير بيه. يزيد ولا مؤاخذة، الاستاذ موجود؟ اتفضلوا. اهلا وسهلا، موجود يا اخويا. اهلا اهلا اهلا يا ست زنوبه. اهلا بك يا حبيبتي. هنزل وشرف عن اذنك، انا حدي خبر للبيئه للاستاذ. اتفضل. جرى ايه يا سي مرسيدس انت وسي مواسير؟ انتوا ماسكين الهدايا ومثبتين عليها كده ليه؟ حطها يا راجل قدامك كده على الترابيزه عشان تلجمهم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عمي. عم الدبب. اهلا يا انكل. ازيك يا ست زنوبة؟ تسلم من كل راضي يا استاذ زغلول. اقدم لك مرسيدس بيه واقدم لك مواسير بيه من كبار المقاولين يا اخويا، وجايين النهارده طالبين القرب في اسم النبي حارسها سناء واسم النبي حارسها وفاء. واحنا لمؤاخذة مزدعدين لكافة ما تطلب. ان شاء الله لمؤاخذة تطلب لبن العصفور. قد القول يا اخويا، احنا ناس نحب الناس برجالة قبل كل شيء، ومرسيدس ومواسير اسياد الرجالة اللي في الدنيا كلاتهم. وما لقيتوش بقى غير الهدوم المشجرة احمر واخضر وازرق دي عشان تلبسوها؟ اصل كل شيء محبوح يحب هذا. عيب يا زغلول. دي يا عمنا الموضة، دي لمؤاخذة الحتة من دول بمية وخمسين. سلام. يا عم ما يهمناش فلوس والحب الموضة. خلونا في الخط وعدتونا، ربنا يسمن بخير. بس لما ناخد رأي البنات الأعمامهم هم. وماله يا أخويا على راحتكم، بس ما تنساش جاهزين وكمان مستعجلين. يا سناء يا وفاء يا بنات، تعالوا هاتوا الحاجة الساقعة والكيك. تشكر يا خالتي عالذائع. ولا مؤاخذة طنط، يعني الهدايا مش قد المقام، بس التقيل جاي ورا. متعبين نفسكم ليه؟ تعالوا يا بنات قدموا العرسانكم. اتفضلوا اتفضلوا. لا لا لا لا لا لا لا كده غرقتني ووقعت الزائع على الشياكه. لا لا لا لا لا لا كده الساعه غرقانه. يو وده كلام ده؟ معلش يا بهوات، اصل البنات مكسوفين بقى ودلق السائع خير. احسن. تفضل الشاي يا فنان. شكرا يا فؤاد، حطه عندك على الترابيزه، اصلي في دون تعبني بدربه على الباتاليتا عشان الرتوش والفينيشنج الاخراني في اللوحه دي. تعرف يا عماد، انا لما ركزت لقيتك فعلا باين عليك فنان بحقه حقيقي. ده انت راجل رسمت صوره سماء طبق الاصل. ما تتصورش يا فؤاد دخلت قلبي من ساعه ما شفتها. انا حاسس يا عماد ان السناء ووفاء دول بيبدلونا نفسي، يعني مسألة الجواز دي بتزن على دماغي. بس يا ريت تغير طريقتك في الكلام عشان تحبك بجد. بدل اتكلم برقة شوية يا فؤاد. انت بتاع الرقة، انت بتاع الرقة. الله، انا قريت النهارده في الجرنان عن تصميم شعار لمؤسسة كبيرة والمكافأة 50,000 جنيه. ياه، حق لو ضربت معاك انا فت من الفقر. الدور بقى علي انا. انت ليه ما تشوف لكش نادي تدربه كرة قدم ويمكن تضرب معاك وتوصل للمنتخب؟ والله فكرة فكرة يا عماد، انا من بكرة لازم اشوف الحكاية دي. وفاء. ايوه يا سناء، انا مش جاي لي نوم. انت نمتي؟ وانا كمان مش عارفة نوم. انت مش حاسة كده ان فؤاد وعماد مهتمين بينا قوي؟ فعلا، وبين عليهم شدين اخلاقهم كويسه قوي. اقولك ايه يا سناء، تفتكري هما كمان بيفكروا فينا زي ما احنا بنفكر فيهم؟ انا فعلا حاسه بكده، لان فؤاد ميال ليكي قوي. وعماد كمان ما نزلش عيني من عليكي في اوضه المدرسين. الله الله الله، بتضحكي على ايه؟ اصل افتكرت المقلب اللي عملناه في مرسيدس بيه ومواسير بيه. جه سرقوا وبرضه ما اختشوش جبلة. ولا مرسيدس لما قال غرقتيني ووقعتي الزائع على السياكة كده شكلك. بس على فكرة بقى انا شايفه ماما كده متمسكه بيهم قوي. لكن لو خدتي بالك تلاقي بابا ما ادهمش كلمه ولا راي واضح. المهم ان احنا نصمم على رفضهم. دهب دهب جواهر دهب دهب احمدك يا رب احمدك واشكر فضلك. اجري اجري الجنينه الجنينه اجري اجري اجري ايه ده زغلول زغلول اصحى يا زغلول زغلول ده ولا حلو يا راجل زغلول زغلول. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير اللهم اجعله خير يا فهيم اللهم اجعله خير. ايه زغلول كنت بتحلم بايه قولي. صبرك علي يا فهيم اما اخد نفسي. اصل كنت بجري وشايل كمان. كنت شايل حاجة عمرك ما تصدقيها ابدا. كنت بتجري ليه؟ حد كان بيجري وراك ليه؟ كنت سارق سريقة؟ سريقة ايه؟ ده كنز كنز يا فهيمة. يبقى ربنا هيعوض صبرنا خير. ادي انت شفت لما حلمت بجواز البنات جم عرسان قيمة وسيمة، ولما حلمت بالعلاوة جات لك العلاوة. قادر يا كريم حلمك ده يكون حلم السعد ان شاء الله. احكي احكي لي خير حلمت بايه. حلمت يا فهيمة اني داخل من باب الشركة وماشي في الجنينة. رجلي اتشنكلت في حاجة جامدة كده في أرضية الجنينة في النجيلة يعني. يا اخويا وبعدين وبعدين ببص مطرح ما اتشنكلت لقيت بوس حاجة كده شبه الزلعة الزلعة الفخار. ببص كده حواليا ما لقيتش حد. رحت نازل على الأرض وقعدت أحفر أحفر أحفر أحفر لغاية ما طلعتها. هي إيه اللي طلعتها؟ الزلعة يا فهيمة زي زلعة المش اللي عندنا في البلكونة. أيوة يا أخويا. طب وبعدين كمل كمل. بشيل الزلعة لقيتها تقيلة أوي أوي. بشيل الغطا من عليها يا فهيمة لقيت شوية جنيهات دهب. ميلت الزلعة على الأرض نزل منها دهب جواهر جواهر. يا زغلول ليه تميلها على الأرض؟ ناجي عليا أساعدك. يا ولية أنادي عليك إزاي؟ يا الله ده حلم. وماله يا زغلول؟ إحنا يا أخويا ستر وغطا على بعض. أشيل معاك أجيب لك حلة تفضي فيها الدهب والجواهر. المهم وبعدين حصل إيه؟ إحكي. لميت ده كله وحطيته تاني في الزلع وخدتها وهي تقيلة تقيلة وقعدت أجري أجري أجري لغاية ما صحتني من النوم. أنا وفؤاد رتبنا الرحلة المدرسية دي علشان نقعد مع بعض يا سوسن. ده غزل بقى يا أستاذ عماد. بس غزل عفيف شريف وغرضه نبيل. لكن أنت ما تعرفش عني حاجة. وهو ده اللي مخوفني. مخوفك؟ يعني ايه؟ انتوا باين عليكم من عيلة كبيرة ويوم يعني ما فكر اني ارتبط بيكي. استنى عندك يا استاذ. ايه حكاية عيلة كبيرة دي؟ احنا يا استاذ من اسرة متوسطة الحال، وإلا ما كناش جينا ندور على شغل في المدرسة بالمرتب المتواضع ده اللي ما يكفيش حاجة في الزمن. صحيح فتي صحتك دي زودت اعجابي بيكي. سرحتي بس؟ لا يعني وما تخلينيش اقولك اني حبيتك فعلا. الله سكت ليه يا انسه وفاء. انت يا استاذ فؤاد انسان رقيق ومهذب. ما بلاش استاذ. وانت بلاش انسه. انا بلاش وانت بلاش. روح لبلاش. يعني يا سناء اقدر اتقدم لباباكي؟ مفيش مانع بس في مشكله. مشكله؟ مشكله ايه؟ في اتنين من المتريشين قوي متقدمين لنا انا واختي. ودول تعرفوهم؟ ابدا. جايبهم لنا الست زنوبة الخضة. بس الكارثة ان ماما موافقة. باباكي رأيه ايه؟ لا طبعا. يبقى كويس. وانتوا كمان مش موافقين؟ خلاص خلاص. ايه اصلك ما تعرفش مرسيدس ومواسير وتأثيرهم على ماما. مسموم مرسيدس ومواسير. واحد ميكانيكي والتاني سباك والفلوس عندهم هي اللي بتتكلم واكلين عقل ماما. طب انا عندي فكره. انت تعرفي عنوانهم؟ لا طبعا، بس اعرف النوبه. بس ده هيفيد في ايه؟ حلو قوي، يدينا عنوان النوبه الخاطبه. طب مش تقولي بس عن... بعدين هتعرفي. يا ست زنوبه ابوه، ست زنوبه. ايوه يا اللي بتخبط. حسنين واخويا عوضين من قبلين وجايك في جوازتين. يا الف مرحب، اهلا وسهلا. خطوه عزيزه، اتفضلوا يا اخويا اتفضلوا. انت يا فضعا تعرفي بنات عمنا الاستاذ زغلول؟ ايوه وفاء. طبعا اعرفهم، بس انتوا يعني تبقوا ولاد اخو الاستاذ زغلول ابوه. عليك نور، الاستاذ زغلول عمنا. يا اخويا سناء ووفاء خلاص اتخطبوا وهيتجوزوا قريب. ابا اتخطبوا كيف؟ والله يا ابو اذا كانوا من حقنا واحنا صغار. ايوه يا اخويا، بس يعني ده يبقى كلام، لكن يعني اتخطبوا لسي مرسيدس ولسي مواسير. انت عاوزه تجننينا يا زنوبه؟ والله هقتلك وتويك والدبه الازرق ما يعرف طريقه. يا خرابي ابعد السكينة دي عني، يخرب السلاح يطول يا اخوي. سلاح هيطول لو ما نفذت اللي هنقول لك عليه، انت فاهمه؟ وانت كمان معاك سكينه يخرب يا اخوي. ايوه احنا الاثنين معانا سكينتين. وطي صوتك يا زنوبه. والسكينه واني سكين. ايوه اتكلم عدل لحسن العفريت بتتنطط قدام علي. حاضر يا اخويا حاضر، هتكلم عدل. نعم يا اخويا، في ايه؟ تعرف ان عندنا في الصعيد بنات العم لولاد العم صح؟ صح. احنا عرفنا انك ماشيه في جواز بنات عمنا، يعني انت كده بتعرضي نفسك للقتل. فاهمه يعني ايه القتل ولا ما فهماش؟ لا يا اخويا فهماش. هو معاه سكينه واني معاه سكينه وانا قلبي هيقع في رجلي. انا قولوا لي بس اللي انتوا عايزينه وانا هنفذ. مرسيدس وماسير دول ها؟ متزوجين ولا ما جيان؟ انت غير اشتر عمرك. متجوزين يا اخويا، متجوزين، متجوز كل واحد اثنين يا اخويا، كل واحد اثنين وعندهم كمان رزمة عيال. يبقى كيف تزوجيهم لبنات عمنا وهم متزوجين اثنين؟ اكل عيش يا اخويا، اكل عيش، شغلتي مش انا بشتغل خدمة. طب احنا مستعدين نوكلك الشهر، بس تخبرينا بمعادك بالكتاب ولا قسما مع الله. لا بس ما تحلمش. نقتلك. لا انا معايا سكينه واني معايا سكينه. نقتلك وناخدك معانا في السوال عالصايع. يا لهوي. الاهل في انتظارنا ولازم نرجع لهم ومعانا العرايس سناء وفاء. قلتي ايه؟ قلتي ايه؟ ما قلتش. قلتي ايه؟ ليها فرصه تتكلم. حاضر يا اخويا، انا يعني اللي انتوا تقولوا عليه، بس بعيد السكتين دي شويه عشان اخد نفسي. ولد عمي ابعد السكينه. واللي بعت السكينه للوكيل ولنا بقى على الوان مرطات مرسيدس وموسيا. طبعا تعرفيه. طبعا اعرف اخويا، اعرفه، ده انا اللي مجوزاهم. مبروك يا سنة، مبروك يا وفاء، ربنا يتمم لكم بخير. مبروك على ايه يا بابا؟ يعني انت موافق على اننا نتجوز مرسيدس ومواسير؟ ايه مالهم، ناس كسيبه مال وهدومهم، وابوك هو موافق. الا موافق، ده انا موافق وابطن بالعصره. بابا انت ايه اللي غيرك فجاه كده؟ ما انت ما كنتش موافق. ايه اللي حصل؟ حرام عليك يا بابا. احنا كده هنتدفن بالحياه. اهلا يا ست زنوبه، اهلا بارسان بنات. الله يبارك فيك يا ضن. نصت في عينك عقربه. ربنا يتمم بخير يا عروسه. ابعد عني. ماشي يا جميل، كلها ضايق ونبقى على حريتنا. هو المأذون لسه ما وصلش؟ لا يا حبيبتي زمانه جاي، هو قال قاعد مستني، وبعدين لقاكوا اتأخرتوا، قال راح مشواره جاي حالا. ما تيلا يا زغلول، قوم يا اخويا انده للمأذون قوام عشان نكتب الكتاب. شوية شوية بس يا فهيمة، مستعجلة على ايه؟ لما يجوا بقية المعازيم. المعازيم ما هم موجودين اهو، مستني حد تاني. الله عليكم. كيف حالك يا عم زغلول؟ أبراه طيبون يا عمي. أهلا أهلا ولاد أخويا. إيه ولاد أخوك وصعيدة؟ ده أنت من طنطا يا راجل. جيتوا في وقتكم بالظبط عشان تحضروا كتابة العقد. ويا عم كتابة العقد تنفع من غيرنا؟ أباي عليك يا عمي. ومين اللي هيتزوج بنات عمنا؟ معزوبك مرزيدس. واني ولا مؤاخذة بحسبك مواسير. ومش عيب عليكم؟ هتتزوجوا كل واحد فيكم متزوج اتنين وعنده رزمة عيال. متجوزين كل واحد اتنين؟ ايوه يا مرات عمي انت مش مصدقة ولا ايه؟ ومراتاتهم وعيالهم واقفين برا هم اسأليهم عاد. مش بقولك استني شوية يا فهيبة لما يجوا بقيت المعازيم اهم العرسان طلعوا متجوزين كل واحد اتنين مش واحدة بس. كلام ده يا زنوبة الكلام ده صحيح يا اختي؟ ايوه بقى يا ست فهيمة انا عارفة يا اختي بقى. ولاد عمامنا مين يا وفاء؟ والله ما انا عارفة، المهم ان احنا خلصنا بس من مرسيدس ومواسيس. اتكلم قول الحق انت وهو. عنك انت يا عمي. عنك يا عمي. انا معايا سكينه. انا معايا سكينه. انا هنادي على مراتاتهم واولادهم. وانا هنادي على مراتاتهم واولاد. لا لا ما فيش لزوم للبهدله وقله القيمه. حاكم نسواننا دول لسانهم فالت. سلام عليكم. يلا برضه. لا لا لا لا والله لا والله ما انتوا باسين قبل ما ينكتب الكتاب. ده فين يا زغلول؟ الله ما خلاص بقى. لا يا فهيمه ما خلاص. يلا يا سيدنا الشيخ اكتب كتاب ولاد اخويا على بناتي الاثنين. يا دي الكارثه، هو احنا لحقنا نخلص من دول؟ يطلع لنا دول. ودول مين دول كمان؟ لا لا لا لا لا بصي ده كل واحد بيشيل شنبه. مش نبعيره عماد. اباه يا حبيبتي يا سناء. هو يا حبيبتي يا وفاء الف مبروك يا ولاد، ربنا يتمم بخير. والله ما انا عارف اللي حصل ده كله حل ولا عل. كنتم مع حلم ولا عل. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: إبراهيم الدالي، رباب حسين، سامية صالح، إحسان الألعاوي، نادر نور الدين، عمرو محمد حلمي، صفاء حجازي، عبد الرحمن أبو زهرة، فاروق نجيب، أحمد توفيق، ليلى فهمي، أحمد كمالي، مصطفى القسط، ومحمود عامر. الهندسة الصوتية رفعت قط. حلم ولا علم سهرة من تأليف مصطفى القسط ومن إخراج فؤاد شفعي.